بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية التأصيلية الأولى، والتي أقيمت في جامع الأمير فيصل بن فهد في الفترة من 2 إلى 14 من شهر ربيع الأول لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع شرح الرحبية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هو الفرائض التي هي قسمة التركات، وهو فن داخل في الفقه يذكره الفقهاء في كتبهم، فمن مطوع مطيل ومن مختصر، وذلك دليل على أنه من جملة الأحكام الفقهية. هذا الفن لأهميته اهتم به المشائخ وأفردوه، فكان مشائخنا رحمهم الله يهتمون به ويدرسونه في حلقات. أدركنا على ذلك في هذه البلاد أكابر المشائخ، وذكر لنا عن كثير منهم، فكان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ متوغلا في هذا الفن، وكان يدرسه دائما ويلقي على الطلاب الكثير من الدروس في هذا، ويلقي عليهم الأسئلة، واستمر على ذلك حتى توفي رحمه الله. يدرس في الأسبوع 3 أيام في الفرائض وثلاثة أيام في النحو. وكذلك الشيخ ابن باز، ربما أدركتموه رحمه الله منذ أن تولي القضاء في 57، ولم يترك تعليم الفرائض، وألف رسالته المشهورة التي سماها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، والتي طبعت عدة طبعات، والتي لخص فيها علم الفرائض، وذكر أنه تلقى ذلك من تقريرات شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ولما انتقل إلى الرياض في 70 استمر في التدريس بعد المغرب في المسجد الجامع، لما تولى إمامته في 75، ولم يترك التدريس للفرائض، غالبا كل أسبوع درسين أو 3 دروس، وربما 5 دروس كل أسبوع، مما يدل على اهتمامه بذلك. وكان يعتني بالطلاب، وكل طالب إذا عرف اسمه أعطاه مسألة تناسبه إن كان من المتعلمين، أعطاه المسألة التي تناسبه، وإن كان فيها شيء من الثقل، وإن كان من المبتدئين أعطاه مسألة تناسبه. ولقد أكثر العلماء من الكتابة في هذه المسائل التي هي الفرائض، واشتهرت هذه المنظومة التي هي الرحبية، اشتهرت بأنها من النظم السهل، ومع أن مؤلفها شافعي فإنها تصلح لكل مذهب غالبا، وذلك لأن الفرائض قليل الخلاف فيها بين المذاهب الأربعة، فهي متوافقة إلا مسائل قليلة. وقد اشتهرت هذه المنظومة، وكثر الذين يحرصون على حفظها، وكثر الذين يشرحونها. فشرحها من المتقدمين سبط المارديني شرحا متوسطا، وعلق على شرحه عالم يقال له البقري، حاشية للبقري على شرح سبط المارديني على الرهبية، وكلاهما متوفر وفيهما علم كافي. وأجعل عليها أيضا الشيخ بن قاسم رحمه الله حاشية أيضا مطبوعة اسمها حاشية الرهبية، وكتب في الموضوع أيضا علماء متقدمون ومتأخرون كتبوا في الفرائض. وهناك أيضا منظومة مختصرة لعلنا نقرأها إن شاء الله في الدورة العلمية التي سوف نقيمها في الإجازة في أول شهر من الإجازة، منظومة البرهانية، وهي مختصرة قريبة من الرحبية، وعليها أيضا شرح. نقيمها في الدورة التي تقام في مسجد الراجحي في شبرا إن شاء الله نقرأها. كذلك أيضا من المتقدمين الذين شرحوا هذه المنظومة الشنشوري، وشرحه مطبوع ومشتهر، وهو من أوفى الشروح الذين شرحوا هذه المنظومة. وأما الذين كتبوا هذه في كتب، فمنهم الشيخ ابن فوزان وفقه الله، له التحقيقات المرضية في علم الفرائض من أوسع الكتب، وضح فيه الفرائض، وضح ما يحتاج إليه الفرضي. ومنهم الشيخ ابن سلمان رحمه الله، تعرض للفرائض في كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية في المجلد السابع وأطال، ثم إنه أفرد هذا الجزء في رسالة مطبوعة وحدها اسمها الفوائد الملية في المسائل الفرضية، وهو من أوسع من كتب في هذه الفرائض. أما رسالة الشيخ بن باز رحمه الله فهي مختصرة، ولكنها تصلح للمبتدئين، حيث أنه يقتصر على التعريفات ولا يذكر جداول ولا أمثلة. وممن كتب أيضا الشيخ عبد العزيز بن مسند، له كتاب اسمه العلم المفقود في المواريث الإسلامية، مطبوع أيضا ولا يخلو من فائدة. وللشيخ ابن تيمين رحمه الله رسالتان، رسالة اسمها تسهيل الفرائض مطبوعة أيضا، ورسالة تلخيص فقه الفرائض، وكلاهما فيه فائدة وإن كانت مختصرة. وهناك أيضا كتاب للشيخ حافظ الحكمي مطبوع اسمه النور الفائض في علم الفرائض، وهو مفيد وفيه علوم جمة. وهناك كتاب اسمه أحكام التركات والمواريث لعالم مصري يقال له محمد أبو زهرة. وهنا هذه الرسالة اسمها عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، وهي من أسهل الكتب حيث يعمل فيها جداول. وهناك رسالة اسمها الرائد في علم الفرائض لمدرس كان لا تدرس الفرائض في معهد إمام الدعوة وألف هذه الرسالة. وأوسع ما كتب فيها كتاب لعالم حنبلي وسعه وشرح فيه منظومة في الفرائض اسمه العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض. ولكن الألفية لم تقتصر على الفرائض بل تعرض أيضا للوصايا، وقد توسع فيه شارحة صاحب العذب الفائض. فهذه كتب كلها تدور حول هذا العلم الذي له هذه الفائدة وله هذه الأهمية، مما يدل على أن علماء المسلمين أولوا هذا العلم عناية كبيرة. وما ذاك إلا أنه يترتب عليه إيصال الحقوق إلى أهلها، ويترتب على الخطأ فيه شيء من المظالم من الظلم الذي هو أخذ الحق من مستحقه. علم الفرائض فقد ورد في القرآن، يعني وردت فيه آيات من القرآن، آيتان من أول سورة البقرة قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم، وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية في آخر سورة البقرة قوله يستفتونك قل الله يؤتيكم بالكلالة. هذه الآية الأولى ذكر الله فيها ميراث الأولاد وميراث الأبوين، ليس فيها إلا ميراث الأولاد ذكورا وإناثا وميراث الأبوين. وأما الآية الثانية ففيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم. والآية الأخيرة ذكر الله فيها ميراث الإخوة والأخوات شقائق أو لأب. وهناك آية في آخر سورة الأنفال ويقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الآية أخذوا منها ميراث ذوي الأرحام. فلما عرفت الفرائض في هذه الآيات جاء الحديث ببيانها، فقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هكذا جاء، يعني أي عرفتم أصحاب الفرائض التي هي هذه المواريث، وإذا عرفتم هذه الفرائض وأصحابها فأعطوا كل ذي فرض فرضه، وإذا بقي شيء بعد هذه الفروض فإنه يأخذه أولى رجل ذكر ويكون إرثه بالتعصيب. فكان هذا الحديث مكملا للآيات، الآيات فيها أصحاب الفروض والحديث فيه إعطاء أهل الفروض فروضهم وإعطاء ما بقي لأصحاب التعصيب الذين هم قرابة الرجل من أبيه أو من أبويه أو من أصوله أو من فروعه. فهكذا اشتملت هذه الآيات وهذا الحديث على بيان الفرائض. العلماء قبل أن يبدأوا في أي علم يذكرون مقدمات بين يدي العلم. أي علم نظم هذه المقدمات بعض العلماء فقال إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني أن كل علم وكل فن يقدمون بين يديه هذه الأمور العشرة التي تسمى مبادئ العلوم. هكذا نظموها وجمعوها. فهذا النوع، هذا الفن الذي هو علم الفرائض تأتي فيه هذه العشرة. فإذا قيل ما حد الفرائض؟ حد الفرائض العلم بقسمة المواريث. الحد هو التعريف، كل علم يحتاج إلى تعريف فيسمى حدا ويسمى تعريفا، كما يقال مثلا في علم الفقه أنه علم تعرف به أحكام المسائل الواقعية الفرعية أو نحو ذلك. فكذلك العلم بقسمة التركات، أي إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا تعريف علم الفرائض. ثانيا، ما الموضوع؟ موضوع هذا النوع الذي هو الفرائض، موضوعه يعني الذي يكون تابعا له أو يكون بحثه فيه، يقولون موضوعه التركات ما يخلفه المتوفى، فإنه يكون في أو يبحث في هذا النوع أي في التركات. فهو لا يتكلم على صفة الجنازة ولا أمور تشييعها ونحو ذلك، لأن هذا موضوع آخر، إنما يتكلم بعد الموت بكيفية قسمة التركات وإيصال أصحاب الفروض إلى فروضهم، إعطاؤهم فروضهم وما أشبه ذلك. فهكذا ذكروا أنه يتعلق بالتركات. أما الثمرة، ثمرة هذا العلم يقولون ثمرته وفائدته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وذلك لأنه إذا مات الميت فكل منهم يرجو أو يطلب نسبته ويطلب حقه من هذه التركة. فإذا طلب ذلك وأعطاه ذلك القاسم فقد أوصل إلى كل ذي حق حقه، أوصل الحقوق إلى مستحقيها. هذه ثمرته، يعني فائدته التي يصل إليها الذي يقسم التركة. هذه الفائدة فائدة كبيرة، وهي أن كل منهم يطلب حقه، فإذا قسمت بينهم وقلت لك يا هذا ربع ولك يا هذا ثلث ولك يا هذا كذا وكذا، فقد أوصلت إليهم حقوقهم، فهذه ثمرته ونتيجته. أما نسبته إلى غيره، نسبته فإنه من العلوم الدينية الشرعية، هو علم شرعي. وها هنا نقول إن كثيرا من الناس يفرقون في العلوم، فيقول هذا علم دين وهذا علم حساب وهذا علم مثلا تقويم وأشباه ذلك. والصحيح أن كل ما تمس إليه الحاجة فإنه من العلوم الشرعية، من العلوم الدينية، حتى علم الحساب. الفرائض فيها حساب، وقد تكلموا فيها على الحساب الذي به معرفة أصول المسائل ومعرفة مصحها، فعلى هذا يكون الحساب من العلوم الشرعية. فلا يقال إن هذا علم ديني وهذا علم دنيوي وهذا علم ثقافي وهذا علم اجتماعي، بل نقول إنها كلها من العلوم الدينية الشرعية إذا كان يستفاد منها ولو فائدة دنيوية، لأن الشرع جاء بكل ما تمس إليه الحاجة. فأنت مثلا تقرأ في الفقه البيوع وتقول البيوع علم ديني وعلم شرعي، مع أنه يبحث في المعاملات وفي المكاسب وفي الحرف وفي المبايعات وفي كسب المال وفي تنميته، ويبحث في الربا وفي الصرف وفي الرهن وفي السلم وفي الكفالة وفي الحوالة وفي الضمان وفي الوكالة وفي الشركات وما أشبه ذلك. أليس هذه أمور مالية؟ ومع ذلك تبحث في الفقه. إذن نقول إنها دينية، إنها شرعية، يعتمدها الشرع، ويكون الشرع من مبرغاتها، ويعلم أنها علوم دينية. أما فضل هذا العلم فقد ورد فيه أدلة. جاء حديث تعلموا الفرائض وعلمها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإنها أول ما يفقد من العلم. وقد يخاف أن يكون هذا الزمان فقد فيه العلم الذي هو العلم بالفرائض، فإن هذا العلم لا يدرس غالبا في المدارس الابتدائية ولا المتوسطات ولا الثانويات ولا أكثر الجامعات، وإنما يدرس في دروس خصوصية. فيخاف أن ينقرض الذين يعلمونه. يحدث أن كثيرا من الأئمة ومن المدرسين يسألون عن مسائل في الفرائض ولا يجدون الجواب، أو يجيبون بجواب فيه شيء من الخطأ. فلأجل ذلك جاء في فضله والحث عليه والترغيب في تعلمه وتعليمه أحاديث وآثار ذكرت في كتب الفضائل. أما واضعه فالله تعالى هو الذي وضعه، الله هو الذي ذكره وذكر فروضه في الآيات التي ذكرنا، الآيتين في أول سورة النساء والآية في آخرها والآية في آخر سورة الأنفال. وفي هذه الآيات ذكر الفرائض، كل من له فرض فإنه ذكر في هذه الآيات. أما اسمه فاشتهر بأنه اسمه الفرائض، علم الفرائض. لماذا سمي؟ أخذا من قول الله تعالى في سورة النساء بعدما ذكر فريضة الأبوين من بعد وصية يوصي بها أو دينا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. فكلمة فريضة يعني مفروضة. وسوف يأتينا إن شاء الله في باب الفروض تعريف الفريضة وتعريف الفرض. فهذا اسمه. وأما مسائله وأما استمداده من أين أخذ، فإنه أخذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومما اتفقت عليه الأمة. هناك مسائل مجمع عليها ولكن أدلتها واضحة، الأدلة التي دلت عليها من الكتاب والسنة واضحة جلية. فلأجل ذلك تكون أدلته من الآيات والأحاديث. وأما حكمه فإنه فرض كفاية. فروض الكفاية هي التي إذا تعلمها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت مع القدرة عليها أثم الناس كلهم الذين عندهم قدرة على تعلمها. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما مسائله فهي ما يذكر في كل باب من أبوابه، كل باب غالبا يذكر فيه مسائل. فيقال في باب الفروض مسائله كذا وكذا، وأن الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب وما أشبه ذلك. يبحثون بعد ذلك عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكروا أنها خمسة. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وهي مرتبة على الأهم فالأهم. فأول ما يبدأ به مؤونة التجهيز، تقدم مؤونة تجهيز الميت على الديون وعلى الفرائض وعلى الورثة كلهم، وذلك لأن له حق في ماله، فتجهيزه يكون من رأس المال، يعني أجرة التغسيل إذا لم يوجد من يغسله إلا بأجرة ولم يوجد متبرع فإنها تكون من ماله. يقدم على الدين وغيره. كذلك ثمن الكفن وثمن الحنوط وأجرة من يحفر له إذا لم يوجد من يحفر له إلا بأجرة، تدفع هذه المؤونة من رأس المال من تركته ولو لم يكن إلا قليل. فإذا لم يكن له تركة فإنها على من يجب عليه الإنفاق. من تجب عليه نفقة هذا الميت هو الذي يتولى تجهيزه. هذا هو الحق الأول، فكفنه وأجرة الحافر كذلك أجرة الترسيل والحنوط مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. هذا هو قول الإمام أحمد. بعض العلماء أو كثير منهم يتساهلون في ذلك ويقدمون عليها بعض الحقوق المالية، يعني كالديون ونحوها. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الدين الذي برهن وأرس الجناية التي تتعلق برقبة العبد الجاني وما أشبهها، هذه أيضا تقدم على قسم التركات، وذلك لأن الديون تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بعين التركة، وقسم يتعلق بذمة الميت. فالذي يتعلق بعين التركة يقدم. مثال ذلك إذا كان للميت دار، وهذه الدار مرهونة، مرهونة إما للبنك العقاري وإما لإنسان يطالب ذلك الميت بمال بمئة ألف أو مئتين، فهذه الدار تكون من حق أهل الرهن. فإذا قال أهل الديون الأخرى نريد أن تعطونا منها، فإننا نقول صاحب الرهن أولى يقدم على غيره، وذلك لأنه قد رهنها وقبض حجة استحكامها فهي من حقه. ثم إذا بقي منها شيء قسم على بقية الغرماء. ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة أرس الجناية، ويمثلون له بالعبد، العبد المملوك إذا كان قد جنى على إنسان شجة مثلا أو قطع إصبعا أو جرحه أو كسر منه ضلعا، فهذا الجاني مستحق للمجني عليه. فإذا مات الميت فإن المجني عليه يقول هذا الأب أنا أحق به حتى آخذ أرس جنايتي، فإنه جنى علي. فإذا جاء الغرماء الآخرون وقالوا إننا لنا أموال ولنا ديون في ذمة سيده المتوفى، فإننا نقول لا شيء لكم من ثمنه حتى يقضى صاحب الأرش، نعطيه أرش جنايته من قيمة العبد وبقية قيمة العبد نقسمه عليكم. الثالث الديون المرسلة التي تتعلق بالذمة والتي ليس بها رهن، هذه أيضا تقدم على التركة على الإرث. الديون منها ما يكون لله تعالى، ومنها ما يكون للمخلوقين. الديون التي لله مثل الزكوات، إذا كان هذا المال فيه زكاة ما أخرجها سنة أو سنتين فالزكاة كالدين في التركة، تخرج من المال من رأس المال قبل قسمة التركة. وكذلك لو كان قد تمكن من الحج ولم يحج فإن أجرة الحج تكون من التركة مقدمة على قسمة المواريث. دليل ذلك المرأة التي قالت يا رسول الله، أو الرجل الذي من خثعم ذكر أن أباه لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ فدين الله أحق بالقضاء، فيخرج من تاركته من رأس المال أجرة حج وعمرة إذا كان قد وجب عليه، ومع ذلك لم يحج. هكذا. الرابع الوصايا. ذكر الله تعالى الوصايا في القرآن في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أدين، من بعد وصية يوصين بها أدين، من بعد وصية توصون بها أدين، من بعد وصية يوصى بها أدين. ولكن اتفق العلماء على أن الدين يقدم قبل الوصية، ولو كانت الوصية ذكرت في الآية قبل الدين. ولعل السبب في تقديمها أنها قد تكون ثقيلة على الورثة، وذلك لأن الورثة يقولون هذا تبرع لإنسان أجنبي، فماذا يكون استحقاقه؟ ألسنا أحق ونحن الورثة؟ فتكون الوصية ثقيلة فقدمت على الدين، يعني في الذكر، حتى يهتموا بها ولا تثقلوا عليها. وأما إذا ضاقت التركة فإن الدين يقدم، ولأن الدين حق آدمي، ولأن الميت قد استوفى حقه، قد استوفاه بحياته، تدين من هذا 100 ومن هذا 1000، ودخل في تركته أو أكلها، فهم يطالبون بأموالهم التي لا شبهة فيها، يقولون في ذمته لنا ديون، فهذه الديون تقدم على الوصايا، ثم بعد ذلك الوصايا. الوصية لا تكون للورثة، في الحديث لا وصية لوارث، ولا تكون بأكثر من الثلث، وإنما تكون بالثلث لأجنبي. فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة، صح ذلك. الوصية إما أن تكون لإنسان، كأن يقول إذا مت فأعط أخي أو أعط عمي من تركتي ثلثها أو ربعها أو عشرها صلة له، وإما أن تكون في وجه خير، كأن يقول أخرج ربع تركتي أو ثلثها واجعله في المساجد، أو اجعله في القناطر، أو اجعله في الجسور، أو في المدارس الخيرية، أو ما أشبه ذلك. فتنفذ هذه الوصية قبل قسمة التركة. فإذا لم يبق إلا القسمة بعد ذلك الأمر الرابع الإرث، الذي هو المقصود بالذات من هذه المؤلفات. هذه مقدمة بين يدي الدخول في الفرائض. ولا شك أن هذه المسائل ونحوها عامة يحسن أن يهتم بها المتعلمون وأن يتعلموها. الرسالة التي سنقرأها هي الرحبية، المنظومة المشهورة. نقرأها إن شاء الله، نبدأ من الغد من الساعة 5 إلى 6 كما هو مقرر، ويحسن الحفظ لهذه الأبيات، وهي سهلة لأنها أبيات سلسة سهلة، ولو كان فيها شيء من الحشو ومن الزيادات التي جعلها مكملات، ولأجل ذلك كانوا يحفظونها، كانوا يلزموننا بحفظ المتن. وفي المتن مقدمة جعلها كمدخل بين يدي هذا العلم، وذكر فيها شيئا من أهمية هذا العلم. علينا أيضا أن نحفظ المقدمة ونحفظ ما بعدها، وبعد أن نقرأ غدا إن شاء الله المقدمة نذكر أيضا بعض المداخل التي يدخل منها إلى هذا الباب. نكتفي بهذا إذا كان هناك أسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أرجو من سماحتكم شرح الحقوق المتعلقة بعين الشركة ومنها العبد الرقيق. ذكرنا أنها خمسة: مؤونة التجهيز، ذكرنا أنها ما يحتاج إليه الميت قبل أن يدفن، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين الشركة كالرهن وأرث الجناية ونحو ذلك، ثالثا الديون المرسلة في الذمة، رابعا الوصايا، خامسا الإرث الذي هو المقصود بالذات. نعم. يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يسلكها حتى يفتح الله عليه ويستفيد في علم الفرائض، وهل يقتصر على دراسة هذا المتن وجزاكم الله خيرا؟ نشير عليه أن يحفظ هذا المتن، وهناك أيضا متون في الفقه في متن الزاد وغيره، أن يحفظ ما يتيسر من تلك المتون، لعله بذلك يحصل على فهم هذا العلم والاستفادة منه. يقول: ما حكم أخذ جميع الإرث بخديعة أو ما شابه ذلك؟ الإرث قد قسم وجعل إلى الورثة، والميت إذا حضره الموت تعلقت حقوق التركة الورثة بماله، وليس له أن يخرجه من ملكه إضرارا بالورثة. بعض الناس إذا كان في آخر حياته أخذ يقسم أمواله فيعطي فلانا وفلانا ويتصدق، إذا كان أولاده غير ضررة يريد إضرارهم وحرمانهم. إن كان كذلك فعليه أن ينصحهم، وأما كونه يضرهم فإن ذلك لا يجوز. يقول: فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، لي أخ متوفى ولم يحج، وسألني والدي أن أحج عنه، فهل يجب الحج عن الميت الذي لم يحج؟ إذا كان له مال فإنه يحج عنه من ماله، وإذا لم يكن له مال فإن أخاه أو أباه يؤدون عنه فريضة الحج إذا كان قد تمكن ومات قبل الحج. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ هو: أليس حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، فكيف يكون هنا تأدية لحق الله؟ ذلك لأن حق الله تعالى في هذه الآية في هذا يتعلق أيضا بحقوق الآدمي، ولأنه حق يتعلق بالتركة، فإن الزكاة حق المال، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأما الحقوق التي مبنية على المسامحة فهي العقوبات ونحوها، كحد الشرب وحد الزنا ونحو ذلك، بخلاف حد السرقة وحد القذف، فهي حقوق للآدميين. يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة قبل انتهاء عدتها أن تأخذ ميراث زوجها إلى مات؟ لها أن تأخذ أو تطلب ميراث زوجها ولو كانت ميراثا عن زوجها ولو كانت في العدة، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم.